وصيامه مستحب. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. لكن يستحب للمسلم أن يحرص على صيامه أشد الحرص إدراكا للفضيلة العظيمة التي تترتب على صيامه، ألا وهي ما فيه من التكفير للذنوب والغفران. ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أن يكفر السنة التي قبله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.